ذلك اليوم ولقاهم نظرة

ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الكتاب لا ريب فيه هدى اهدنا اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ذلك استشفعت بالقرآن الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بزي الكرام وكذا اخوتنا قتلنا الاسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم فلا اعلم ان محضراتكم سيادتكم العلم القرآني الاذاعي فضيلة القارئ الحاج محمد حامد السلكاوي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بسلكة نرى الكلمة مصورة يطلب تلفونيا 212 30